الكتاب الجماعي. خمسة شهداء الله في الأرض، والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له. والمراد بمحبة الله إرادة الخير للعبد وحصول الثواب له. إلا المذهب الأشاعرة. نعم. التأويل. تأويل المحبة. الغلط من المؤلف. المحبة غير الإرادة. المحبة غير الإرادة. غير شاء من خلقه سبحانه وتعالى يليق به جل وعلا. حب يليق بالله لا يشابه حب المخلوق. واما حب الملائكه تسميته بانه روحاني يحتاج الى دليل. حب خاص يليق بهم ايضا، حب منهم يليق بهم، يتضمن اراده الخير للمحبوب والثناء عليه وذكره باحسن صفاته والميل الى اعانته الى غير هذا ما يتضمنه الحب. حب يليق بالملائكه ويناسبهم ويناسب فرقتهم. وحب الخلق ليس مجرد طبيعه، يكون اقسام. حب الخلق للمخلوق تاره مع الدين، محبه الدين، حبه لدينه ولتقواه لله كمحبه العباد للرسل لدينهم وتقواهم وتبليغهم الرسالات، حبه للمؤمنين لدينهم وتقواهم. هكذا ما يحصل من اسباب الدين. وهناك مع محبة أنواع من المحبة غير هذا، تكون طبيعية من حب الإنسان لما يلائمه، حبه للحلوى، حبه للطعام، حبه للشراب عند الظمأ، هذه محبة طبيعية فطر الله الناس عليها خلقهم عليها. وهو حب عارض طبيعي أيضا، هو حب الإنسان من يساعده في المال يعطيه ويفرج كربته ويساعده على

قوله أترى بي بأسا بضم التاء أي أتظن، ووقع بأس هنا بالرفع إلى الشروط، وفي بعضها بأسا بالنصب وهو أوجه. الله الله مثل ما قال الشاعر النصب أوجه. نعم بس قال هنا قوله أي مرض شديد بأس مبتدأ وخبره قوله بي كما هو مناسب السياق أترى بي بأسا أترى أو ترى تظن ترى تظن هم معناها أن بأس النائب فاعل يعني أظن بأس بها معناها ترى تظن معناها أو صيغة المجهول وهي المعنى الفاعل مثل يرعون وتنتج وأشبه. نعم الله تعالى رجل الإساب أبو ذات فلام اللي أبي ذات فلام يقول كان رجلا كان بيني وبين رجل الكلام هو رجل هو خادم هو رجل. نعم لكن أفهم هنا أقول أفهم هنا بين في رواية أخرى أنه وام لا خير في كثير من اليوم إلا صدقه ومرأة وصلح بين الناس ما عدا ذلك في كثير الأخرى في كثير. نعم ذكر أنه بلاك رواية الشارع رواية من الوجه سببت رجلا وتقدم شرحه في كتاب الإيمان وأن رجل المذكور هو بلال لا مو الله فاسمهم بالحمام مو الله لا المقصود بغلام الله كما في رواية غلام الله مملوك له لا بذر ولهذا كان يعطيه مثل حلته يلبس من حلته إذا لبس حلة جديدة أعطاه حلة جديدة والراي رأى معالي حلة مختلفة الرداء من نوع والإزار من نوع وعلى بن ذر مثل ذلك الرداء من نوع والإزار من نوع فقال السائل الرجل لو أنك أخذت الذي على الغلام من الإزار الذي يوافق حلة إلا يوافق إزار من الرداء يوافق إزارك وجعلته عليك حتى يكون عندك حلة كاملة وهو يكون عنده حلة كاملة فأراد أن يساوي الفريق في الطيب والخارق. نعم باب ما يجوز أن يكل الناس ياثم إذا ما إذا زاد لا لا خالص لا لازم طاعه كسبة مثل ما الحديث الآخر للملوك طاعه كسبة ولا يكلم عنه إلا ما يطيق هذا الواجب أنه يعطيه من جسم ثالث من لباس ثالث لكن إذا جعله مثله يكون أفضل يتواضع وجعل ملابسه من واحد كان أفضل وكذلك كان طعامه واحد أفضل. نعم الله باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. بركة سمع اللهم صل على نعم صف كم؟ 468. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ثم يدل على عدم وجوب أن يكون معك في السواء في الطعام قلت هذه الآخر اللي هو الشيخان إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه تولى حره ودخانه. فبهذا العالم ما يلزمه أن يكون سواء الطعام لكن من باب مكاره الأخلاق تسوية. نعم اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين على آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها. وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر ذهبا أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذا اليدين فقال يا نبي الله أنسيت أن قصرت؟ فقال لم أنس ولن تقصر. قالوا بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم وضع مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. وهذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن النسيان يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في حديث مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثل أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفيه من الفوائد أن دعوة الإنسان بما يعرف به لا يسمى غيبة، فمعروفا بذلك كذي اليدين أو العرش أعرج أو ما أشبه ذلك، إذا كان معروفا بذلك ليس القصد عيبة ولا شينة، إنما المقصود دعوته بالشيء الذي يعرف به، فليس هذا من الغيبة. ولهذا قال: صدق ذو اليدين. والأئمة في أئمة الحديث يقولون عن الأعمش، عن الأعرج، عن الأعور، لأنهم عرفوا بهذه الأشياء وصارت علاما عليهم لا يكرهونها ولا تعتبر غيبة. هكذا الطويل والقصير والأسمر والأبيض ونحو ذلك إذا كانت أعلاما على أهلها. أما إذا كان المقصود غيبة كان يقول القصير والعرج يرتابه بذلك يذم يعيبه، هذا هو الذي يدخل في الغيبة. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها يا حسبك من صفية غير أنها قصيرة، لقد قلت كلمة لو مزجت من البحر مزجته، يقول قصير لا قصدها ليس التعريف من المقصود ذمها صار غيبة. وهكذا ما أشبه ذلك البخيل والشرس وكذا وكذا مما يقصد به عيبه، هذا من الغيبة. وفيه من الفوائد أن الإنسان ما تسلم من ثنتين في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو من واحدة في الفجر أو في الجمعة فإنه يأتي بما نقص، يقوم يكمل صلاته ويتممها ثم يسلم، ثم يكون سجوده بعد السلام سجدتين كسجوده في الصلاة بتكبير يكبر ثم يسجد ثم يرفع يكبر ثم يسجد يكبر ثم يرفع يكبر ثم يسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين. نعم الله إذا عرف به ما يضر، نعم لكن معروف به ما يسمى غيبة. مثل ما سمعت بعد السلام بعد السنة، نعم ولو في قبل السلام أجزاء لكن بعد السلام أفضل حتى يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام ان له اسم ليس من دعيه اعرج وهذا اسم عبد الله واسم محمد ما يلا اذا عرف بذلك لا لا شنو نعم. باب الغيبه وقول الله تعالى ولا يقطع بعضكم بعضا لا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله ان الله تواب رحيم. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما هذا فكان لا يستتر من بوله واما هذا فكان يمشي بالنميمه. ثم دعا بعبده ببرق فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يجد الساعة. وفي هذا دلالة على أن عذاب القبر حق وأن الإنسان قد يعذب في قبره بكفره وقد يعذب في قبره بمعصيته. لهذا مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان ثم قال وما يعذبان في كبير، قال بلى أما أحدهما كان لا يستر من البول وأما هذا كان يمشي بالنميمة. الفلاح لا يختنزل من البول لا يعتني بالنظافة من البول والتخلق من البول، وأما الآخر وكان يمشي بالنميمة بين الناس. هذا يدل على أن هذين الذنبين من أسباب العذاب في القبر غير عذاب الآخر، ففيه الحذر من التساهل بالبول وأن الواجب العناية بالطهارة منه وما يصيب ثوب أو البدن من ذلك وأن لا يتساهل في ذلك. وفيه حذر من النميمة، والنميمة نقل كلام زيد إلى عمرو، كلام الشين كلام قبيح الذي يثير الفتن، كلام زيد إلى عمرو كلام قبيلة إلى قبيلة كما الأسرة إلى كلام أسرة إلى أسرة، كلام قرية إلى قرية مثل الشحنة والعداوة، هذه النميمة. وكلما عظمت الفتنة بذلك صار الذنب أعظم، صار الإثم أكبر. فيها أنه صلى الله عليه وسلم غرز عليهما جريدتين لعله يخفف عنهما لم يلبسا، هذا لشيء اطلع عليه خصفه ماء، لهذا لم يفعل هذا مع بقية القبور، بدل ذلك على أن خاص بهما ولا يقاس عليهما غيرهما، لأن الله اطلع على عذابهما ونحن لا نطلع على عذاب القبور. وأيضا ولم يفعله مع بقية القبور، فدل ذلك على أنه خاص بهذين القبرين. نعم. البخاري يرى أن النميمة مرادفة للنميمة، ومن جهة نفسه يظهر من ترجمته أن النميمة ملحقة بالنميمة، كما أن النميمة تثير الشر والفتن، هكذا النميمة المغتاب إذا بلغه الخبر تأثر، ربما أفضى إلى تضاربه أو غشاء أو تسحابه مع صاحب الغيبة أو ما هو أكبر من ذلك، فصار من جنسه من هذه الحيثية. ولهذا ترجم في ذلك اللي حذر من الغيبة بما جاء في النميمة. نعم. هذا لحكمة بالغة. نعم. إنهما تنفعان ما دام تركتين. قال بعض السلف أنهما تسبحان، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه كأنه ما صح عنده الحديث في صراحة الغيبة. إن لم يحمل شيء، نعم. لم يكتب بعدها أو اكتفى بهذا لأن ليس عنده شيء على شرطه. فروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أغيب ذكرك أخاك ما أكره؟ إذا أصبح إن كان أخي في أخي ما أقول، قال: إن كان أخي ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. رواه مسلم في حديث رواه أحمد وغيره مثال الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسجى به إلى السماء مر على قوم أظهار من نحاس يخرجون بها وجوههم وصدورهم، فقال الجبل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ان يكون لكم الناس ما يقعون في اعراض. ان شاء الله. هنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ذوي الانصار. حدثنا قبيصه حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن ابي سفيان شعر قوله باب الغيبة وقول الله تعالى: ولا يتنفعكم بعضا الآية. هكذا احتفى بذكر الآية المصرحة بالنهي عن الغيبة ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد كما ذكر حكم النميمة بعد بابين، حيث دلنا بأن النميمة من الكبائر، وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمها. فأما حدها فقال الراغب: هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج لذلك بذلك. وقال الغزالي: حتم الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن أبي في النهاية: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووي في الأمثال تبعا للغزالي: ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو قوله أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والظن. قال النووي: وممن يستعمل التعليق في ذلك كثير من الفقهاء في التقاليد وغيرها، كقولهم: قال بعض من يدفع العلم، أو بعض من ينسب إلى الصلاح، أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به. ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة، ونحو ذلك. وكل ذلك من الغيبة. هذا إشارة إلى نقص فيه. نعم. إشارة إلى أنه ليس بعالم يدعي وليس بعالم. لا، إذا بلغ هذا يكفر. ما عين أحد. صحيح أن ما يكون غيبة إلا إذا عين. هذا هو قد يكون في هذا، لأن الناس يعرفونه. نعم. لا غيبة للمجهول. النبي صلى الله عليه وسلم بين الغيبة، يعني ما حاجة إلى هذا الكلام الكريم. النبي قال: ذكرك أخاك كما ربطها عليه الصلاة والسلام. هذا كلام الذي قال النووي وغيره هذا هو كلام النبي ذكر أخاك لا يخف. النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذا وحده. نعم كم كلام؟ تمسك من قال وتمسك من قال إنه لا يشترط فيها غيبة الشخص بالحديث الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكرهه. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان في أخي كما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. وله شاهد مرسل عن المطلب بن عبد الله عند مالك فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص غيبة الشخص فدل على أنه فدل على أن لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في حضوره والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها وبذلك جزم أهل اللغة. قال دفتي الغيبة ذكر المرء بما يكرهه لظهر الغيب وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر القشيري في التفسير وابن خميس في جزء له ومفرد في الغيبة والمنذري وغير واحد من العلماء من آخرهم الكرماني قال الغيبة أن تتكلم خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان صدقا. قال وحكم الكناية والإشارة مع النية كذلك وكلام من أطلق منه من أطلق منهم محمول على المقيد في ذلك وقد وقع في حديث سليم بن جابر والحديث سبق سيق لبيان صفتها واقتدي باسمها على ذكر محلها. نعم المواجهة بما ذكر حرام لأنه داخل في السب والشد وأما حكمها فقال الجهمي في الأذكار الغيبة والنمية محرمتان بإجماع المسلمين وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وذكر في الروضة تبعا للرافعي أنها من الصرائح وتعقبه جماعة ونقل أبو عبد الله الطوسي في تفسيره الإجماع على أنها من الكبائر لأن حد الكبيرة صادق عليها لأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه وقال الأذرعي لم أرى من صرح بأنها من الصغائر إلا صاحب العدة والغزال وصرح بعضهم بأنها من الكبائر وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل فمن اغتاب وليا لله أو عالما ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلا وقد قالوا الضابط ذكر الشخص بما يقرأ هي من الكبائر لكن كبيرة تختلف ليست الكبائر على حد سواء مثل الصغائر ليست على حد سواء مثل الطاعات ليست على حد سواء الغيبة من الكبائر والنمية من الكبائر لكنها تختلف بعضها أشد من بعض ومن اغتاب العالم والمؤمن السليم والبعيد عما يظن به ليس كمن اغتاب عامة الناس وإن كان كله قد أتى ذنبا وأتى كبيرة وهكذا فواحش ليس على حد سواء المقصود أن الكبائر مختلفة فاوتة في عظم الاسم نسأل الله العافية. نعم وقد قال الضابط ذلك الشخص بما يكره وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه وقد يشتد تأديه بذلك وأذى المسلم حرام وذكر النووي من الأحاديث الدالة التي على تحريم الغيبة حديث أنس رضي الله عنه رفعه لما عرج بي مررت بقوم لهم أبطار من محافل يخمشون بها وجوههم وصدورهم هجما هؤلاء يهدي قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وحديث سعيد بن زيد رفع إن من أرض بل في عرض المسلم بغير حق. أخرجه أبو داود وله شاهد عند البزاري وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفع من أكل لحم أخيه في الدنيا كذب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكله ويفلح ويصيح سنده حسن. وفي الأدب من عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من ثقل أحد لقمة شرا من ثياب مؤمن مسكني يكفي نعم الله لا حول ولا قوه الا بالله كراهه الله يظهر الكراهه يتبع على وجه الكراهه فذكر انه من الاحاديث الداله التي على تحريم الغيبه في حديث انس رضي الله عنه رفع لما عرج لي

وذهب الجمهور الى خلافه، لكن معنى الحديث ان الغيبه من الكبائر وان اثمها لا يكفي له باجل صومه، فكانه في حكم المفطر. قلت وفي كلامه مناقشه، لان حديث الباب لا ذكر للغيبه فيه، وانما فيه قول الزور والعمل به والجهل، ولكن الحكم والتاويل في كل ذلك ما اشار اليه والله اعلم. وقوله فيه فليس لله حاجه هو مجاز عن عدم قبول الصوم. قال عيني عيني رد على الحافظ في الكلام قوله قسمني قال احمد حمد. قوله قال احمد وابن يونس المذكور افهمني رجل اسناده واسناد الحديث المذكور كانه لم يختم اسناده من لفظ شيخه ابن ابي ذئب، فافهمه رجل غيره وبعكس هذا قاله ابو داود، وذلك انه لما روى هذا الحديث قال في اخره قال احمد فهمت اسناده من ابن ابي ذئب، وافهمني الحديث رجل الى جنبه اراه ابن اخيه. وقال الكرماني قال أحمد أفهمني أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل إسناده أو أراد رجلا عظيما، والتنوين يدل عليه والغرض مدح شيخ ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمه انتهى. وقال بعضهم خبط الكرماني هنا، قلت هو من الذي خبط من وجوه: الأول فيه ترك الأدب في حق من تقدمه في الإسلام والعلم والتصنيف، والثاني ما نقل كلامه مثل ما نقلته بل خبط فيه حيث قال أي الكرماني قوله أفهمني أي كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني به رجل أو أراد رجل آخر عظيم لما يدل عليه التنكير، والغرض مدح شيخه أو آخر انتهى. هذا الذي ذكره هذا القائل ونسبه إلى الكرماني. انظر إلى التفاوت بين الكلامين، فالناظر الذي يتأمل فيه يعرف أن التخبيط جاء من أين. والثالث أنه فهم من قوله أو رجل آخر أنه يمدح شيخه، وليس كذلك، بل غرضه أن يمدح شيخه أو رجل آخر غيره أفهمه كما صرح به. الله المستعان. باب ما قيل في ذي الوجهين. اللهم صل على الرسول. لا صحيح نكسر نعاصي كنت تستوى ولا تبتل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الرابع أن هذا السؤال لا يختص بهؤلاء، فالإثبات جنس هذه الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وعلمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة. نقطة هنا أهملها الحافظ وأهملها العيني، ما تكلم عن هل يقدح هذا في الإسناد هل يقدح في الصحة، هذا ما فهم بقية الإسناد، والرجل مبهم كيف لم يتكلم في هذا. إن هذا يقدح في الإسناد ما فهم آخر الإسناد كيف يروي هكذا، ثم لم يتكلم في ذلك ولم يكن الشارح إسناد آخر غير حتى يزيل النبس. معنى في رواية أخرى عدم الجهل، من لم يدق قول الزور ولا عمل به من غير ذكر الجهل كما تقدمت في الصيام، وهذا فرض به البخاري دون مسلم، وكان الواجب على الحافظ وعلى العيني أن يعتني بهذا ويذكر من روى غير البخاري غير أبي داود، وهل روى حتى غير أحمد بن يونس زال هذا الإشكال، يعني بقي عليه ما بقي في هذا. عفى الله عنه. نعم. الحديث مضى في كتاب الصوم، فإنه أخرجه هناك عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي. عندك غيره عيني؟ نعم. إيش قال عيني؟ أوله؟ لا فيه هذا والحديث. والحديث مضى في كتاب الصوم في باب من لم يدع قول الزور، فإنه أخرجه هناك عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب إلى آخره. طيب هذا أحسن. الحافظ ما ذكر هذا. نعم. كلام العيني. طيب. نعم. نعم. هذا هو السبب السكوت. ما دام أخرجه من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب كذلك. ما بين أحد. نعم. عن آدم عن. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب. طيب. نعم. والذي قدم الكلام ما فيها الزيادة والجهل كما أذكر. نعم. في واجب الصيام، أو في واجب الصيام، نعم.

أولا الحذر من المعاصي والبعد عنها وأسبابها وعن مجالسة أهلها، ثم إذا ابتلي فالواجب أن يستتر بستر الله ولا يتظاهر بها، بل يبادر بالتوبة والإقلاع والندم لعل الله يتوب إليه، لعل الله يتوب عليه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا وعارف عن قتادة عن صفوان بن مخرج أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يبلغ أحدكم من ربه حتى يضع كتفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا ويقول نعم فيقدره ثم يقول إني شكرت عليك في الدنيا وأنا ولك اليوم. وفي هذا أيضا الحذر من المعاصي، وأن الله جل وعلا إذا ستر عبده في الدنيا هو حري بأن يغفر له في الآخرة لما رزقه الله من الحياء والبعد عن المجاهرة وحال السفهاء، ولكن هذا لا يمنعه من كونه يبادر ويسارع إلى التوبة ويستحي من ربه ألا يقابله بهذه المعاصي وقد أصر عليها. والله يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا يعني ولم يقيموا عليها. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا لطفه جل وعلا وإحسانه وكرمه ورحمته، وليدعي عبده المؤمن، والمؤمن هو الذي استقام أمره في دين الله، لأن قد تقع له خطوات يسترها الله عليه في الدنيا فيقرها يقرره بها يوم القيامة، ثم يقول قد أفرطها لك سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. نعم. نعم. الله أعلم. نؤمن به ونقول لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. من دفع بأنه هو رحمه تأويل، كل هذا تأويل. نعم. لا يعلم كيف صفته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. باب الكبر. وقال مجاهد كان يكفي مستكبرا في نفسه عتقه رقبته. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم لاهل الجنه كل ضعيف متغائب لو سمع الله يا بره. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معبد بن خالد القيسي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متغائب كل عندك متضاع ما انت ضال عندك نعم شبه الشارع معروف متضعف في الشارع العين العين ذكر الشيخ حسن علي قال هنا ويروى متضعف ومسترع ايضا والكل يرجع الى معنى واحد وشير الحافظ كذلك ما تعار الله كل ضعيفنا ألا أخبركم بأهل النار بأهل الجنة قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متراعف سمع الله لا بره ألا أخبركم بأهل النار كل كل جوار مستكبر. الكلام على الحديث نفسه الله المستعان.